يقول أسلفه شخص مالا ومات قبل أن يرجعه له، فكيف يفعل؟ يرده إلى الورثة. إنسان أعطى سلف مال الآخر، صاحب المال توفي والمدين مازال ما رجعش المال، كيف يدير؟ نقول رد المال للورثة، لأنه لما مات هذا الإنسان صاحب المال زال ملكه للمال وانتقل الملك إلى الورثة، فالآن هذا المال حق الورثة، أنت تعطيه إلى الورثة، توصله إلى الورثة، توصله إلى يد آمنة. يعني إذا كان اليد التي تصل إليها المال غير آمنة وأنت تعلم فلا يجوز لك ذلك، لأنه أنت تدري بليك تعطيه لفلان حدي، وهذا المال مال الورثة كله، فتعطيه إلى يد آمنة يقسم بين الورثة بالسوية، قل المال أو كثر، قل المال أو كثر. فإن لم تجد هؤلاء الورثة تبحث قدر ما تستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واتق الله ما استطعت. فإذا ما لم تجد الورثة هؤلاء فتتصدق به عليهم، تتصدق به على أصحاب المال.